الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، أنا موظف حكومي ولي كم سنة لم تأتني الترقية، ماذا أفعل؟ يقول مع العلم أني محافظ ولله الحمد على الصلاة في المسجد، ما النصيحة لي؟ الحمد لله، نصيحتي لك أن تصبر وأن تحتسب الأجر، ولن يضيع شيء من الحقوق عند الله عز وجل وإن ضاع عليك شيء منها في الدنيا، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ودار كبد وشقاء، وليست دار نعيم مطلق ولا حبور مطلق ولا سرور مطلق. يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلن تستقيم للإنسان أموره في عامة شؤونه الاستقامة المطلقة، فلا بد أن يحصل شيء من القصور، ولا بد أن يحصل على الإنسان شيء من الظلم أو التجاوز والتعدي، فلا بد أن يكابد الإنسان هذه الحياة. فحتى تستمر في وظيفتك التي يأتيك رزق الله عز وجل عن طريقها، فعليك أن تصبر وأن تحتسب الأجر فيما فاتك من تأخير الترقية، ولن يضيع شيء عند الله عز وجل. وإذا كان هناك طريق للتظلم عند المحاكم الشرعية والمحاكم من شأنها أن تقبل مثل هذه القضايا ولا يكون في رفعك للقضية على مرجعك شيء من المفاسد عليك لا خالصة ولا راجحة، ورأيت أن الحكمة والعقل يقتضيان أن تطالب بحقك في المحاكم الشرعية، فلا بأس عليك أن تتظلم عند القضاة الشرعيين، فإن شرع الله عز وجل مطهرة. وإذا كان هناك شفاعة تستطيع أن توسطها حتى يأتيك هذا الحق الذي فاتك وتقادمت عليك فيه السنين، فلا بأس عليك أن تطلب حقك إما في المحاكم أو بالشفاعة الحسنة فإن لم تجد طريقا تستخرج به حقك فاحتسب هذا الحق عند الله عز وجل واطلبه من الله، وأكثر من دعاء الله عز وجل أن ييسر لك استرداد هذا الحق الذي فاتك، فإن أزمة أمور الكون بيد الله عز وجل، ورؤساؤك في العمل إنما هم عبيد مربوبون مدبرون متصرفون متصرف فيهم من قبل الله عز وجل، فالأمر كله من قبل ومن بعد بيد الله تبارك وتعالى. فإذا منعك المخلوق حقك وأبطأ عليك فيه فاستعجله بكثرة دعاء الله عز وجل واطلبه من الله وابتغل إلى الله، وأكثر من دعاء الله أن ييسر لك هذه الترقية إن كان فيها خير لك، والله أعلم.